أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القاسط من أسماء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ سبقا ذكرت أن هذه الأسماء لا بد من الرجوع إلى كلام المحققين فيها، والعلماء لهم اختلاف في هذه الأسماء، ولكن لا بد من تحرير هذا الخلاف، وأن يكون للمتكلم اجتهاد يتبين له الراجح من المرجوح، ومن أراد ذلك فليرجع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذا الدعاء الذي ورد فيه لا إله إلا الله الحليم العليم يجوز الإكثار منه عند كثرة الديون جزاكم الله خيرا؟ كل ما يتسبب في الهم والكرب فإنه يشرع أن يدعى عنده بهذا الدعاء، وهذا من أنفع ما يكون عندما يجد الإنسان ضيق في نفسه، أو يهمه شيء، أو يثقله الدين، فيشرع له أن يأتي بهذا الدعاء لما فيه من الخير والبركة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نقول توسل إلى الله بربوبيته لعرشه وباقي مخلوقاته المذكورة في الحديث، أو نقول توسل إلى الله بمخلوقاته العظيمة جزاكم الله خيرا؟ توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فنحن نتوسل إليه بأنه رب السماوات والأرض ورب العرش، ولا نتوسل بالمخلوقات العظيمة، بل نتوسل إليه بأنه رب المخلوقات، رب العرش ورب السماء. فنحن لا نتوسل إليه بالعرش، فلا نقول نتوسل إليك بالعرش، توسل إليك بالسماء، بل نتوسل إليه بأنه رب السماوات ورب العرش ورب الملائكة ورب الخلائق، يتوسل إليه بأسمائه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة؟ إذا كان المقصود بما يخصه الله عز وجل من التوفيق والتسديد والإعانة لخواص المؤمنين، فقال العلماء أن هناك من يخصه الله عز وجل بشيء من هذه من التوفيق والتسديد، ولهذا يضاف هذه المخلوقات إلى الله عز وجل، يقال رب محمد ورب إبراهيم ورب جبريل، لأن لهؤلاء من اختصاص الربوبية ما ليس لغيرهم. وذكر شيخ الإسلام في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: وكلهم أصحابه، ولكن لأبي بكر من اختصاص الصحبة ما ليس لغيره. وهكذا الإضافة عندما يقال ربي الله، ويقال ينصرني ربي، ويتضرع الإنسان ببعض ما يجد أن الله وفقه إليه، فهذا يقال أنها ربوبية خاصة وفيها مزيد توفيق وإعانة. ولا شك أن ما وفق الله إليه يعني المؤمنين الصالحين وخاصة أهل الكمال والفضل من الأنبياء والرسل هو فوق ما يعني جعله الله عز وجل لغيرهم ممن هم خلق له. والربوبية العامة هي يعني الآثار العامة للربوبية، وهو أن الذي خلق وأوجد ورزق، فهذه داخلة في الربوبية العامة. لكن مزيد التوفيق والإعانة والتسديد، وهو معنى المعية الخاصة، كقول أبي بكر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، وقول أبي بكر: إن ربك لن يضيعك، كذلك قول خديجة، فإن هذا يدل على ربوبية خاصة يخص الله عز وجل بمزيد التوفيق والعناية وكذلك التنشئة. فإن كما نشأ موسى يعني في عين الله عز وجل، قال: ولتصنع على عيني، فهذه من الربوبية الخاصة. نعم. أحسن إليكم. البعض يقول عامة وخاصة، وخاصة الخاصة يقصد الأنبياء. على كل حال، هذه التقسيمات إذا توسع فيها وذكر لكل قسم يعني شيء من الأدلة التي تدل عليه، مثل ما يقال في العبودية، عبودية العامة والخاصة وخاصة الخاصة. قل هذه التقسيمات اصطلاحية بين العلماء وفيها إجمال وتفصيل، مثل تقسيم التوحيد، من يقسمه يقول التوحيد واحد، ثم يذكر أن يدخل في معناه هو توحيد الله بما يختص به من ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وقد يفصل الآخر ويقول علمي وعملي، وقد يفصل آخر يقول ثلاثة أقسام حسب ما هو مشهور. فكذلك التقسيم هنا، قد يقال خاصة وهم المؤمنين، وخاصة الخاصة وهم الرسل، وقد يقال ما هو أخص من هؤلاء وهم أولي العزم، وأخص من أولي العزم يعني وهما الخليلان. فالتقسيمات هذه اصطلاحية، وإذا كان ذكر ضابط التقسيم فلا مشاحة في الاصطلاح. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإحاطة والمعية والقرب صفات لله تبارك وتعالى، وما الفرق بينها جزاك الله خيرا؟ نعم، هذه كلها صفات لله، والله من ورائهم محيط. كذلك المعية وهو معكم أينما كنتم، والقرب في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كلها تدل على إحاطة. الصفة الأولى تدل على إحاطة الله بخلقه، وهي ثلاثة أقسام: إحاطة زمانية ومكانية وعلمية، ودل على هذا الآية في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تدل على أنواع الإحاطة. والمعية أيضا على قسمين: معية عامة وخاصة. فالمعية العامة تستلزم العلم، والخاصة العامة من لوازمها العلم، والخاصة من لوازمها النصر والتأييد. وأما القرب فهو خاص بالمؤمنين. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد أن الله قريب من كل أحد، وإنما هو قرب خاص بالمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي شك في فهم العروج، أرجو من فضيلتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. العروج هو الصعود، العروج هو الصعود، فكل انتقال من سفل إلى علو هذا يسمى عروج. والعروج يتفاوت من مخلوق لآخر ومن ذات لأخرى، فالعروج الذي يضاف إلى الملائكة يليق بها، وعروج الإنسان يليق به. والناس الآن يصعدون السلالم، وعروجهم وصعودهم يكون على طريق المشي في القدمين، والطيور تحلق بجناحين، والملائكة لها القدرة على العروج. فكله صعود بمعنى العلو والصعود، من مكان منخفض ومن أسفل إلى أعلى، والنزول من أعلى إلى أسفل بعكس العروج. نعم. أحسن الله إليكم. الإخوة الطلاب يسألون عن استمرار الدروس يومي السبت والأحد جزاكم الله خيرا. سألوا كثيرا، ونحن الآن سنتوقف في يعني غدا سنأخذ درس إن شاء الله، ونرجع إلى ما كنا عليه، أن يكون يوم السبت والأحد توقف إن شاء الله، وبقية الأيام نحن مع درسنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يجوز صيام شهر الله المحرم كاملا جزاكم الله خيرا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام المحرم، ويشرع صيام هذا الشهر. ولكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر حتى لا يفطر، وكان يفطر حتى يعني يقال أنه لا يصوم، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. فالذي يظهر أن صيام المحرم أن يصوم معظم المحرم أو ما استطاع من ذلك، لا حتى لا يتم الشهر، لأن إتمام شهر كاملا هو خاص برمضان. وإذا صام معظم الشهر فيقال أنه صام المحرم، أو أنه صام شهر المحرم إذا صام معظم الشهر. فالذي يظهر أن صيام معظم الشهر لعله هو الأولى، ويكون هذا خاص يعني بصيام الدهر، فإنه صيام شهر مما شعبان أو المحرم، وأما سرد الصيام في كل يوم فإن هذا منهي عنه، وأفضل ما يكون هو صيام داود، وهو صيام يوم وفطر يوم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى هذه القاعدة: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص جزاكم الله خيرا؟ نعم، العبادات الأصل فيها الشرع، يعني ليس لأحد الآن أن يأتي بعبادة ويقول هذه عبادة. نقول الأصل في العبادة المنع. لو جاء إنسان الآن قال ما الذي يمنع أن نصلي صلاة سادسة؟ الآن الناس في راحة وسعة، نصلي صلاة سادسة في الضحى نتقرب بها إلى الله. نقول أين الدليل عليها؟ وليس له أن يقول لنا أين الدليل على أنكم لا تصلوا صلاة سادسة في الضحى. الأصل في العبادات المنع، ليس لأحد أن يأتي بعبادة والناس ممنوعون من أن يتقربوا إلى الله بعبادة إلا بنص، يأتي بالنص. والمعاملات على العكس، الأصل فيها الإباحة ما لم يرد النص بالمنع. نحن الآن نلبس ملابس ونركب المراكب من الطائرات والسيارات والوسائل، وجد لدينا في أثاثنا وما نستخدم أشياء كثيرة. لو جاء إنسان قال أين الدليل على أن هذا جائز؟ نقول الأصل في المعاملات الإباحة، وإذا كان هناك دليل يدل على المنع فأنت المطالب به. وهذا من رحمة الله، لأن الشرع جاء بالجواز في المعاملات ما لم يمنع منه. وأما العبادات فهي محصورة توقيفية، الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، لا يجوز لنا أن نزيد على ما شرع لنا. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفاق قبلي ودليل واضح على الرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي غير الحياة البرزخية، جزاك الله خيرا؟ أدلة كثيرة، ليس هذا فقط، أدلة كثيرة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز حلق ما استدار على العنق من اللحية؟ أعني شعر العنق، هل هو من اللحية أم لا، جزاك الله خيرا؟ نعم، اللحية قد تنحدر على العنق كما هو معروف، والناس يتفاوتون، منهم من تكون لحيته يعني كثيفة ترتفع يعني جهة العينين وتنخفض في العنق، ومنهم من تنحسر. وأقول أن الذي لم يتدخل في حلق هذا الشعر بحلق سابق فليترك الشعر على ما هو عليه، فإن اللحية خلقها الله في المكان الذي تنبت فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا ترك المأموم واجبا من واجبات الصلاة خلف الإمام فهل يجد بعد تسليم الإمام أم لا، جزاك الله خيرا؟ عادش. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا ترك المأموم واجبا من واجبات الصلاة خلف الإمام فهل يجد بعد تسليم الإمام أم لا؟ إذا ترك واجبا لا يأتي به، فإن الإمام يجبر خطأ المأموم. وأما إذا ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي به، إن استطاع أن يأتي به ويتابع إمامه، مثل من فاته الركوع يركع ثم يتابع إمامه إذا كان قريبا. وأما إذا فاته شيء من الأركان فعليه أن يقضيه، مثل الذي فاته شيء من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أشكل علي أن الملائكة تحمل العرش والعرش له قوائم. أي إشكال؟ إذا أشكل على عقلك فدع العقل ونزه النصوص عن عرضها على العقل، فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأي إشكال في هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل السنة، جزاكم الله خيرا؟ هم أقرب من الجهمية والمعتزلة، وقد يكون مقاربا لهم الكلابية والماتريدية، لكن هم أقرب من الجهمية والمعتزلة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل صلاة العيد في المسجد دون عذر مكروه لأن ذلك خلاف السنة، جزاكم الله خيرا؟ الناس اليوم قد لا يوجد مكان يتسع للناس مهيأ، فأصبحوا يصلون في المساجد، والصلاة يعني في غير المسجد أن يبرز لها ويظهر يخرج الناس، هذه هي السنة. ولكن إذا تعذر إقامة السنة وشق على الناس فإن الرفق بالناس مطالب يعني يطالب به، وقد يكون هو المتعين أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن شروط قبول العمل الصالح الإيمان والإخلاص والمتابعة، يقول استفساري هل المقصود الإيمان أم الإسلام، جزاكم الله خيرا؟ الإيمان يدخل فيها الإسلام، المقصود بالإيمان هو الإسلام، ليس المقصود بذلك أن المسلم لا يقبل عمله حتى يبلغ مرتبة الإيمان، وهي مرتبة أعلى من الإسلام. مقصود به الإيمان الذي يدخل به الرجل في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل صلاة العصر مشهودة يقول مع أن الظاهر من حديث أنهم تركناهم وهم يصلون أنها ليست مشهودة، جزاكم الله خيرا. الذي ورد في الحديث أن الفجر مثل العصر هنا، وأنهم يتعاقبون في صلاتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يعرج فريق ويبقى فريق في هاتين الصلاتين، فليس عروج الملائكة في وقت الفجر فقط، وإنما هو في وقت فريق يعرج وفريق آخر يبقى فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم: حرصا منا على أن يكون عملنا عملا متبعين فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل العمرة في شهر ربيع الأول المسماه بعمرة المولد النبوي الشريف لها فضل، جزاكم الله خيرا؟ العمرة في ربيع الأول كغيرها من العمر في سائر أيام السنة، إذا لم يقصد بها أن تخص بالمولد. أما فعل عمرة سمى عمرة المولد فهذه بدعة، سواء فعلت في ربيع الأول أو في غيره. وأما من اعتمر في ربيع الأول يتقرب إلى الله بالعمرة من غير قصد لما يسمى بالمولد، فإن هذا لا بأس به.